حصريا على موقع djkimo.com. مش فارق لي مشيتي ازاي، النتيجة انك مشيتي، عشتي بعدك حبة تاي، بعدين نسيتك زي ما نسيت. مفيش مجال عتاب، بينا ألف سور وباب، بلاش تفتح في القديم، مش هتقدر على الحساب. اتغيرتي ومشيتي، سبتيني راجع عليك، شكل الدنيا جت عليك، أصل الندم بيبان عليك. اتغيرتي ومشيتي، سبتيني راجع عليك، شكل الدنيا جت عليك، أصل الندم بيبان. استغنى وكمل، رجعت عشان ماليش بدايل، وبعدي مني الدنيا أسوأ، خدتي لفة في اللي فات ورجعت الذكريات، لقيت الوقت اللي أنا فيه كان نفسي أعيشه من زمان. اتغيرتي ومشيتي، سبتيني راجع على موقع djkimo.com.